بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا ومرحبا بكم في الدرس الأول من سلسلة دروس تعبير الرؤية، إعداد جمال حسين عبد الفتاح. هذا الدرس سيكون بعنوان طبائع الرؤية. سوف نتكلم فيه عن بعض المفاهيم العامة الخاصة بالرؤية. سوف نتعلم في هذا الدرس الآتي: أولا، معنى النوم في الإسلام أو في الشريعة الإسلامية وعلاقته بالرؤية. ثانيا، تعريف الرؤية وتحديد ما يمكن أن يراه النائم فيها. ثالثا، الفرق بين طبيعة أحداث الرؤية وطبيعة أحداث اليقظة. رابعا، أنواع الرؤى ومصادرها والهدف منها. خمسة، طبيعة الرؤية وكيف تحدث عند النائم. ستة، الفرق بين الرؤية الصادقة والصالحة والكاذبة. سبعة، معنى أن الرؤية الصالحة من أجزاء النبوة. طبعا في البداية سنتحدث عن النوم في الإسلام أو مفهوم النوم في الشريعة الإسلامية. طبعا تعددت تفسيرات النوم في علم النفس وبعض التفسيرات المادية وبعض الملل طبعا الوثنية أو غير الإسلام يعني، ولكن طبعا نحن هنا متقيدون بالشريعة الإسلامية وهي الأصدق وهي الحق المبين. وسنبدأ الحديث عن الرؤى بشرح مفهوم النوم وفقا للشريعة الإسلامية. النوم في الشريعة الإسلامية هو حالة يقبض الله سبحانه وتعالى فيها روح النائم كما يقبض روح الميت. مرة أخرى، هي حالة يقبض الله سبحانه وتعالى فيها روح النائم كما يقبض روح الميت. فإذا رد الله سبحانه وتعالى إليه روحه استيقظ، وإذا لم يرد إليه روحه مات. يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ويقول الله سبحانه وتعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء. وطبعا الشاهد من الحديث هنا هو قبض الروح، هو عملية قبض الروح. هذا هو التفسير الإسلامي لمعنى النوم أو لعملية النوم. طبعا النوم هو وعاء للرؤية وليس هو الرؤية. الرؤى التي ندرسها هنا في هذه الدورة أو في هذه الدروس هي الرؤية التي تحدث في حالة النوم الطبيعية. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الرؤية التي سوف نتحدث عن تفسيرها أو التي سوف نقوم بدراستها هي التي تحدث في حالة من النوم الطبيعي الذي يتراوح ما بين غفوة بسيطة يكون فيها الإنسان ما بين نائم ويقظان، أو قد تصل إلى سبات عميق. المهم أن يكون نوم طبيعي ولا يكون حالة من حالات التنويم الإرادي ولا رؤية يدعي بقى أصحابها أنهم يرونها في اليقظة أو مثل هذه الأمور. هذه الأمور ليست موضوع هذه الدورة. هذه الدورة تتحدث عن الرؤية المنامية التي يراها الإنسان في حالة النوم الطبيعي، سواء كان نوم خفيف أو نوم ثقيل. طيب، خلينا ننتقل إلى نقطة أخرى وهي تعريف الرؤية نفسها. ما هي الرؤية أصلا؟ عندما نتحدث عن كلمة رؤية، ما هو المقصود أو طبعا التعريف الاصطلاحي؟ أقصد يعني في الأساس أقصد التعريف الاصطلاحي قبل أن يكون التعريف اللغوي. التعريف اللغوي سهل، الرؤية هي أي شيء يراه الإنسان، ولكن المقصود هنا التعريف الاصطلاحي أو التعريف الشرعي أو التعريف الخاص بعلم تعبير الرؤى. الرؤية الحقيقة العلماء القدماء يعني اختلفوا في تعريفها ووضعوا لها العديد من التعريفات، لأنهم كانوا يقولون مثلا أن الرؤية هي عبارة عن معلومات معينة يدركها الإنسان في وعيه أو يرسلها الله سبحانه وتعالى في وعي الإنسان إذا كانت رؤية صادقة. وبعضهم قال أنها إدراكات يدركها الإنسان أثناء المنام، وهكذا اختلفت التعريفات القديمة. ولكن بالنسبة طبعا أنا عندي تعريف معاصر يبسط الأمر كثيرا، وهو أن الرؤية هي حالة من الوعي أو حالة من الإدراك البديل، أو حالة من الوعي أو حالة من الإدراك المخصوص الذي يختلف عن حالة الوعي والإدراك في اليقظة. هي حالة معينة أو حالة خاصة أو حالة بديلة من الوعي والإدراك. ما معنى هذا الكلام؟ يعني إيه هذا الكلام؟ هذا الكلام معناه أن طبعا إحنا عارفين أن حالة الوعي الطبيعي أو حالة الإدراك الطبيعي تكون في اليقظة طبعا عن طريق الحواس الخمس، يعني يدرك الإنسان أشياء عن طريق النظر أو عن طريق اللمس، عن طريق التذوق، عن طريق الشم، أو عن طريق السمع. يدرك الإنسان الأشياء ويكون عنده وعي بها. ولكن عندما ينام الإنسان ويرى صورا مثلا، أين هي العين التي رأت؟ أو يسمع أصواتا، أين هي الأذن التي سمعت؟ أو يشم روائح، أين هي الأنف التي شمت؟ وقد يسمع الإنسان أصوات لأشخاص أموات أين هي الأذن التي سمعت هذه الأصوات؟ وأين هم هؤلاء الأشخاص الذين هم في عداد الموتى أصلا؟ فهي حالة من الإدراك، حالة من الإدراك والوعي، أمور يدركها الإنسان ويكون على وعي بيها، ومع ذلك هي حالة مختلفة عن حالة الوعي في اليقظة، أو نوع من الوعي البديل أو الوعي المختلف عن وعي اليقظة. طبعا هذا النوع من الوعي اللي احنا بنتكلم عنه اللي هو وعي المنام له بعض خصائص معينة. أولا طبعا الأشياء التي يمكن أن يراها المسلم في المنام، المسلم أو طبعا المسلم أو غير المسلم، يعني ممكن يرى العديد من الأشياء في المنام. ممكن يرى مثلا صور، وهذه هي الأمر الأساسي. يعني الرؤية عشان نبقى فاهمين، لا يمكن أن تسمى رؤية بدون ما يكون فيها صورة واحدة على الأقل. يعني لا يمكن أن تسمع صوتا مثلا فقط وتقول هذه رؤية، هذا يسمى هاتف، هذا يسمى هاتف. الرؤية من شروط الرؤية حتى تسمى رؤية لابد أن تحتوي على مشهد واحد على الأقل، مشهد واحد حتى ثابت على الأقل، أو صورة واحدة على الأقل حتى تسمى رؤية. ولهذا هي سميت رؤية، ولهذا سميت رؤية، يعني هي سميت رؤية هذه الكلمة التي تطلق أصلا على النظر أو على فعل تقوم به العين أو على مشاهدة الصور، سميت رؤية رغم أن الإنسان يمكن أن يسمع فيها أصوات أو يتذوق فيها أشياء أو يشم فيها روائح، ومع ذلك سميت رؤية لأن شرطها الأساسي أن يكون فيها مشهد على الأقل، أن ترى صورة، لابد يكون في صورة. إذا ما كانش فيه هذه الصورة فلا تسمى رؤية، يبقى هناك يعني شيء آخر ولكن لا تكون رؤية. طيب طبعا الإنسان يمكن أن يرى العديد من الأشياء، يمكن أن يرى صور، يمكن أن يسمع أصوات، يمكن أن يشم روائح، يمكن أن يلمس أشياء ويشعر بأشياء، يمكن أن يقوم بأفعال معينة، يمكن أن يتحدث مع أشخاص، يمكن أن يقوم بكل الأنشطة التي تقوم بها الحواس، يمكن أن يحلم بأنه يفكر في بعض الأشياء، ولكن وأيضا يمكن أن يعني يحلم أو بأمور معينة ذات طبيعة خاصة، كأن يستيقظ الإنسان مثلا من النوم وهو أدرك أنه رأى رؤيا ولكنه لا يتذكرها، ولكن يتذكر جزء معين فيها. هذه نوعية معقدة إلى حد ما من الأشياء التي يمكن أن يراها الإنسان في المنام. هناك بعض أشياء معقدة، هناك رؤية مثلا فيها رمز مزدوج، يعني يستيقظ الإنسان من المنام وهو يعتقد أنه رأى شيء ولكنه هو يعتقد أنه شيء آخر. يعني تجد الإنسان مثلا يقول أنا رأيت في المنام حمامة ولكني أعتقد أنه ثعبان. هناك أشياء معينة أعقد من مجرد الصور الأصوات المسموعة والأمور المشمومة ومثل هذه الأشياء البسيطة. هناك أمور أخرى أعقد وأصعب يمكن أن يراها الإنسان، سنتناولها إن شاء الله لاحقا في هذه الدروس. طبعا لابد أن نتكلم أيضا على أمر مهم جدا. إحنا طبعا قلنا إن الرؤية هي حالة من الوعي المخصوص الذي يختلف عن حالة الوعي في اليقظة. طيب ما هو وجه الاختلاف؟ أو ما هو هذا الاختلاف؟ طبعا أول وجه من وجوه الاختلاف بين حالة الوعي في اليقظة وحالة الوعي في النوم، طبعا أن الوعي في اليقظة كما قلنا مصدره الحواس الخمس: السمع والبصر والشم واللمس والتذوق، ولكن الوعي في الرؤية غالبا ليس مصدره هذه الأشياء، ليس مصدره هذه الحواس، له مصادر أخرى، له مصادر أخرى. هذا هو أول فرق. الفرق الثاني إن الوعي في اليقظة، حالة الوعي في اليقظة لها قوانين معينة، لها قوانين معينة وقوانين محددة لا يستطيع الإنسان أن يخرج عنها. أما حالة الوعي في المنام أو حالة الإدراك في المنام ليس لها قوانين محددة مثل اليقظة. مثال، على سبيل المثال، الإنسان في اليقظة مثلا لا يستطيع أن يطير، لا يستطيع أن يطير، لابد أن يركب طائرة حتى يطير. ولكن أنت مثلا لو تقف في الشارع مثلا لا تستطيع أن تطير وأنت واقف على الأرض، ولكن في الرؤية يستطيع الإنسان أن يرى نفسه طائرا فوق السحاب مثلا، وهو مثلا بجسده العادي، طائر فوق السحاب بجسده العادي. إذا هناك أمور يستطيع أن يفعلها، يعني طبعا احنا بنقول يمكن أن تحدث في الرؤية ولكن لا يمكن أن تحدث في اليقظة. يمكن أن ترى نفسك مثلا تتكلم مع الأموات، هذا لا يمكن أن يحدث في اليقظة ولكن يمكن أن يحدث في الرؤية. فالقوانين التي تحكم اليقظة تختلف عن القوانين التي تحكم الرؤية، في أن اليقظة لها قوانين محددة وأمور محدودة لا يستطيع الإنسان أن يخرج عنها، بينما الرؤية أو عالم الرؤية ليس له هذه القوانين. وبالتالي عملية الوعي أو الإدراك في الرؤية عملية مفتوحة كثيرا وأكثر بكثير من اليقظة. طيب خلينا ندخل على فرق آخر. يستطيع أن الإنسان في اليقظة يستطيع أن يتحكم بشكل ما، عنده قدرة على أنه هو يتحكم ويسير دفة الأشياء. طبعا كل شيء بقضاء الله وقدره، وما تشاءون إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى، ولكن عنده حرية الاختيار، درجة من حرية الاختيار، افعل ولا تفعل، يستطيع أن يفعل ويستطيع أن لا يفعل. أما في الرؤية فهذا غير ممكن، لأن طبعا الرؤية لا يستطيع الإنسان أن يتحكم فيها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، رفع القلم عن ثلاث، منهم النائم حتى يستيقظ. لو كان هذا النائم يستطيع أن يتحكم في هذه الرؤية ويستطيع أن يختار لما رفع عنه القلم ولكان محاسبا عليها، ولكن بما أنه الإنسان غير محاسب على هذه الرؤى فبالتالي هي ليست من اختياره، هي مسألة تخرج عن نطاق اختياره. طيب يأتيني هنا سؤال، واحد ممكن يسأل ويقول: لا أنا رأيت رؤية واعتقدت في أثناء الرؤية أنني أتحكم في هذه الرؤية. أقول له: هذا أيضا هذا جزء من الرؤية له تفسير، وليس معناه أنك تتحكم بالفعل في الرؤية. يعني الله عز وجل، إذا كانت الرؤية طبعا صادقة، الله عز وجل هو الذي أراك هذا، أراك أنك تتحكم في الرؤية، وهذا له تفسير معين، ولكنك فعليا لا تتحكم فيها، لأنك لو كنت متحكما فيها لكنت محاسبا عليها، وأنت غير محاسب عليها فأنت لا تتحكم فيها. يعني قولا واحدا هذا ليس فيه جدال. طيب هناك أيضا فرق آخر. التفسير الوعي في اليقظة أو تفسير اليقظة يختلف عن تفسير الرؤى. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن أنا لو شفت سيارة في اليقظة معناها أو تفسيرها مباشر هي السيارة، لا يوجد تفسير غير ما تراه بعينيك. ولا يوجد تفسير غير ما تسمعه بأذنيك، التفسير الواقع كما تراه، كما تراه وكما تسمعه وهو على ظاهره. أما تفسير الرؤى أو تعبير الرؤى ليس كذلك، ليس كذلك في أغلب الأحيان. سنتحدث إن شاء الله عن هذا بعد قليل. كيف ذلك؟ أنت إذا رأيت سيارة في اليقظة تفسيرها سيارة، هي السيارة، لا جدال في هذا. ولكن إذا رأيت هذه السيارة في المنام، لا يكون تفسيرها سيارة على الأرجح أو على الأغلب، وإنما هذه السيارة تدل على معنى آخر مستتر يختلف عن هذا الظاهر الذي ظهر لك في الرؤية. إذن تفسير اليقظة يختلف عن تفسير الرؤى أو تفسير المنامات، وهذا طبعا اللي احنا بنسميه رموز الرؤية. احنا بنتكلم دايما، طبعا احنا بما اننا هنعمل في هذا المجال ان شاء الله، انتوا هتعملوا في هذا المجال وهتبقوا من المحترفين فيه، لابد ان احنا نبدأ ندرب ونفهم بعض المصطلحات زي كلمة رموز. كلمة رموز تعني هنا ان ظاهر الرؤية لا يدل على هذا الظاهر، وإنما يدل على معاني أخرى باطنة مستترة داخل هذا الظاهر، ولهذا هذا الظاهر أو جزئيات هذا الظاهر أو أحداث هذا الظاهر من الرؤية يسمى رموزا، يسمى رموزا لأنه لا يدل على نفسه بل يرمز إلى غيره من المعاني المستترة. طيب خلينا ننتقل إلى نقطة أخرى أيضا، كيف تحدث الرؤية عند الشخص النائم؟ يعني ما هو مصدر هذه الرؤى؟ طيب احنا قلنا ان الرؤية هي عملية فيها نوع من الوعي، الوعي المختلف او الوعي البديل. قلنا ان مصدر الوعي الاساسي في اليقظة هو الحواس الخمس. طيب وما هو مصدر الوعي في الرؤية؟ احنا عرفنا مصدر الوعي في اليقظة. طيب ما هو مصدر هذا الوعي في الرؤى؟ مصدر هذا الوعي في الرؤى ثلاث اشياء او ثلاث مصادر. المصدر الاول أن الله، رؤى من الله عز وجل، رؤى من الله عز وجل. والمصدر الثاني رؤى من الشيطان الرجيم لعنه الله. والمصدر الثالث رؤى حديث نفس، حديث نفس. طبعا هذا التصنيف ثابت بالحديث الشريف، بالحديث الصحيح، يعني هذه التصنيفات للرؤى أو هذه الأصناف ثابتة بالحديث الشريف. طيب إحنا هنتكلم عن واحد واحد، هنتكلم عن صنف صنف، وسنبدأ أولا بحديث النفس. طبعا النفس أصلا هي جزء غير مادي في تكوين الإنسان، جزء غير مادي في تكوين الإنسان، ومسؤول عن القيام ببعض الأشياء، يعني بعض تدور فيه بعض الأفكار، بعض الأحاسيس، ربما يكون مسؤول عن اتخاذ القرارات. يعني طبعا الحديث عن النفس، طبعا القرآن الكريم تحدث عن النفس كثيرا، وطبعا فاحنا ولكن يعني باختصار شديد جدا، النفس هي جزء من الإنسان، جزء من تكوينه، جزء غير مادي، مسؤول عن بعض العمليات الذهنية والشعورية أو الفكرية والشعورية. هذه النفس طبعا بالنسبة لرؤية حديث النفس، ما هو دور هذه النفس؟ هذه النفس تتعرض لمؤثرات معينة في اليقظة وتكتسب خبرات معينة، من الممكن أن تعيد بثها في وعي الإنسان بعد النوم، يعني في أثناء النوم، قصدي في أقصد في أثناء النوم. يمكن لهذه النفس التي تتعرض لخبرات معينة في أثناء اليقظة أن تعيد بث هذه الصور والمشاهد و يعني هذه الخبرات في وعي الإنسان مرة أخرى. هذا النوع من الرؤى يسمى رؤية حديث النفس. طبعا هذا طبعا ورد في الحديث الشريف لفظ حديث النفس في الحديث الصحيح طبعا، وورد في بعض الآثار أنها ما يهم به الرجل في يقظته فيراه في منامه. طبعا ده حديث صحيح، يعني طبعا الأشياء التي ينوي الإنسان أن يفعلها أو ربما يتمناها أو ربما تشغل باله أو تشغل ذهنه، هذه الأشياء إذا يمكن أن تعيدها النفس مرة أخرى في المنام فتسمى رؤى حديث النفس. هذا النوع من الرؤى أو هذا النوع من الأحلام، وحنتكلم لاحقا على الفرق بين الرؤية والحلم إن شاء الله، هذا النوع من الرؤى اللي بيسمى حديث النفس ليس هو المعني بالتفسير، يعني ليس له تفسير من منظور أو من مفهوم علم تعبير الرؤى الصادقة الذي نقوم بدراسته الآن. هذا النوع من الرؤى أو الأحلام ليس له تفسير، لا يفسر أو لا يدل على معنى معين، لا يدل على معنى معين من منطلق أو على أساس علم تعبير الرؤية الشرعي الذي ندرسه. طيب كده انتهينا من رؤية حديث النفس، خلينا ندخل على نوع آخر من الرؤى وهو نوع أخطر أصعب أسوأ، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفيكم شره، وهو الرؤية الشيطانية، الرؤية التي تكون من الشيطان. طبعا الشيطان الرجيم لعنه الله عنده قدرة، يعني عنده قدرة معينة على أن يري الإنسان بعض الرؤى المنامية، لديه القدرة في أنه يأتيك في المنام ويتمثل لك في شكل بعض الأشخاص، بعض الأموات، بعض الأحياء، يسمعك أصوات، يسمعك أمور، يأتي إليك في المنام في أشكال مختلفة، ويستطيع أن هو يريك رؤى معينة، يستطيع أن يريك رؤى معينة. طبعا الله سبحانه وتعالى يعني أعطاه هذه القدرة لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى وعز وجل. طبعا هذا النوع من الرؤى له صفات معينة وأهداف، وله طبائع معينة، وله طبائع معينة. أول شيء طبعا من الحالات الموصوفة في الحديث الصحيح، طبعا احنا كلامنا كله والحمد لله مؤسس على الشرع، يعني مؤسس على أدلة شرعية. طبعا الذي يرجع لهذه الموضوعات في كتاب شمس دنيا المنام طبعا سيجد الأدلة الشرعية على هذا الكلام. أول صفة من صفات هذه الرؤية الشيطانية حتى نستطيع أن نميزها كمعبرين وأن نعرفها، أول شيء الحزن والكآبة. الحزن والكآبة، أنت كرجل مسلم أو كامرأة مسلمة، صالح أو صالحة، لا يأتي الشيطان ليريك ما يفرحك أو ما يفرحك، لا يفعل هذا الشيطان، هو تحزين من الشيطان، رؤية تحزين، يحزنك الشيطان، يعني طبعا كفاكم الله شر هذا، يأتي ويري الإنسان رؤى أو المسلم رؤى تحزنه أو تضايقه، يصحى يستيقظ المسلم من النوم في حالة من الحزن والاكتئاب. يأتيك أحد المسلمين يقول لك أنا شفت رؤية حزينة واستيقظت وأنا أبكي، طبعا ليس كل تبدأ تشك بقى في أنها من الشيطان. طيب الصفة الثانية من صفات الرؤية الشيطانية هي التخويف والإفزاع، يريك الشيطان لعنه الله ما يخيفك أو ما يفزعك، ما يخيفك أو ما يفزعك، يستيقظ الإنسان مفزوع من المنام، يستيقظ مرعوب، أشياء مرعبة، مناظر مرعبة، زي ما بيسموها كما يسمونها يعني كوابيس ومثل هذه الأشياء. هذا هو النوع أو الصفة الثانية. الصفة الثالثة العبث، أشياء فيها نوع من العبث وعدم الترابط، ويعني أمور فيها نوع من اللعب ومن وكأنها نوع من المزاح، نوع من العبث. وطبعا جاء في الحديث الشريف أن رجلا ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرأى رؤية أو رأى نوع من حلما يعني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تخبر بتلاعب الشيطان بك في المنام، أو لا تخبر أحدا بتلاعب الشيطان بك في المنام. هي كانت رؤية أن الرجل رأسه قد قطع فهو يتبعه، رأسه قطع فهو يتبعه، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخبر أحدا بتلاعب الشيطان به في المنام. فهذه الرؤى أو هذه الأحلام قد تأتي كنوع من التلاعب أو تلاعب من الشيطان يلعب بالإنسان في المنام. ومن أمثلة هذا النوع من الرؤى إن الرجل في المنام يرى نفسه تحول إلى امرأة والمرأة إلى رجل ومثل هذه الأمور، أو إن الرجل يلبس ملابس المرأة والمرأة تلبس ملابس الرجل إذا كانوا طبعا من الصالحين. ومثل هذه الأمور وبعض الرؤى غير المترابطة اللي فيها نوع من عدم الترابط أو فيها أمور غير منطقية تحدث وأشياء عجيبة وغريبة وأشياء غير مترابطة وتكون هذه الرؤى مرهقة، يعني يستيقظ الإنسان بعدها مرهق ومتعب. طيب خلينا ننتقل إلى صفة أخرى من مثل هذه الصفات من صفات هذه الرؤى، وهي الإيقاع بين الصالحين. الإيقاع بين الصالحين ما معنى هذا؟ الشيطان في بعض الأحيان يري الإنسان أو المسلم، طبعا الشيطان يضر كثيرا أن تكون هناك علاقات طيبة بين المسلمين، كل ما كانت هناك علاقات طيبة وعلاقات جميلة وفيها تكافل وفيها تراحم وفيها مودة، هذا يؤذي الشيطان كثيرا. الشيطان لا يريد هذا، يريد التفريق بين المؤمنين وأن تكون بينهم عداوات ومشاكل وأذى وضرر، وهو يحب هذا ويريد هذا. وقد يأتي من خلال الرؤى ليوقع بين يفرق بين المرء وزوجه ويوقع بين الناس ويريك ما يجعلك تكره أصدقائك من الصالحين وتجد زوجتك إنسانة صالحة، ويأتيك الشيطان في المنام ليبث في وعيك أشياء أنها ربما تخونك وأنها تفعل أشياء وحتى يفرق بينكما، وهذا من الممكن أن يحدث. هذا من الممكن أن يحدث رؤى معينة الهدف منها الإيقاع بين الصالحين والتفريق بينهم. خامس صفة من صفات هذه الرؤية التشجيع أو التشجيع على الكفر والمعاصي. يأتي الشيطان ليقوم بعملية حث وحض وتشجيع على الكفر والمعاصي، وهي رؤى والعياذ بالله يأتي فيها أمور ربما تكون رؤى بقى جنسية أو فيها نوع من الاكتراء على المعصية أو فيها نوع من يعني كلام قبيح أو أمور ضد الدين والعياذ بالله ومثل هذه الأشياء. يأتي الشيطان طبعا يعني ليشجع المسلم والعياذ بالله على الكفر والفجور والمعصية من خلال بعض هذه الأحلام ويضله يعني. فطبعا المعبر عندما يرى مثل هذه الصفات تنطبق على رؤيا أو على بعض الرؤى يبدأ طبعا يشك في أنها رؤيا من الشيطان. طبعا سنتناول أيضا خلال هذه الدروس بعض العلامات والأمور الأكثر عمقا والأكثر تعقيدا التي يمكن أن نميز بها هذه الرؤى الشيطانية عن الرؤى الأخرى، لأن طبعا عملية التمييز بين الرؤيا التي تكون من الشيطان والرؤيا التي تكون من الله سبحانه وتعالى قد تكون في بعض الأحيان صعبة، تحتاج إلى نوع من التمرس وإلى نوع من الخبرة، وطبعا قبل ذلك توفيق من الله سبحانه وتعالى. فإحنا إن شاء الله هنحاول خلال هذه الدورة إن إحنا نفهم أكثر كيف تتم عملية التمييز، ولكن في هذه المحاضرة نعطي بعض الأمور والملامح العامة فقط. طيب خلينا ننتقل بعد ذلك إلى نقطة أخرى، هل من الممكن للمسلم أن يحمي نفسه من مثل هذه الرؤى الشيطانية؟ يعني هل يستطيع المسلم أن يتجنبها تماما فلا تؤثر فيه، أو يمنع الشيطان تماما من أن هو يريه مثل هذه الرؤى؟ في الحقيقة أن هذا النوع من الرؤية يقل جدا، يقل كثيرا عند المسلم الصالح. المسلم الصالح إذا كان مرتبطا بالله عز وجل وإذا كان محبا لله عز وجل يقل عنده هذا النوع من الرؤى والأحلام كثيرا جدا. ولكن لا، وطبعا المسلم الملتزم بأذكار وآداب ما قبل النوم، وطبعا هي معروفة سنتناولها إن شاء الله في محاضرة لاحقة، المسلم الذي يلتزم بمثل هذه الأمور تقل عنده كثيرا مثل هذه الرؤى والأحلام. ولكن هل يستطيع المسلم أن يحمي نفسه تماما من مثل هذه الرؤى أو من مثل هذه الأحلام؟ هذا غير ممكن في الحقيقة، هذا غير ممكن لأن ممكن تقل إلى أقصى درجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في آخر الزمان أو إذا اقترب الزمان لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب، لا تكاد رؤيا المؤمن، قال لا تكاد، لا لم يقل أنها لا تكذب أبدا، قال لا تكاد، يعني ربما تكذب في بعض الأحيان ولو كانت قليلة. فمسألة أن لأن في بعض الأحيان طبعا الله عز وجل له حكمة في أن يعني إيه أن يترك الشر، في أن يترك الشر ويترك الأشرار يفعلون هذا الشر، يملي لهم سبحانه وتعالى. فطبعا قد يأتي الشيطان ليري الإنسان الصالح، نعم قد يأتي ويأتي إليه ويريه رؤية بإذن الله سبحانه وتعالى. طبعا ولكن احنا نحن نقول أن المسلم إذا التزم بآداب النوم وأذكاره فإن هذه الرؤية تقريبا تكاد تنعدم عنده إن شاء الله. هذا بكل اختصار. ننتقل إلى نقطة أخرى. طبعا أسوأ أنواع الرؤى التي تكون من الشيطان هي الرؤى المفزعة، الرؤى المفزعة أو كما يسمونها الكوابيس. الرؤى المفزعة هي نوع من الرؤى يستيقظ فيها منها الإنسان مفزوعا مرعوبا. طبعا المفسر عندما أو المعبر عندما تأتي مثل هذه الرؤى لابد أولا أن يستبعد وجود أسباب نفسية، لأن بعض الأحلام أو الرؤى المفزعة والمؤلمة تكون انعكاسات لأمور نفسية فعلا يعاني منها الإنسان، لأن طبعا هذه النفس ما دامت هي جزء من تكوين الإنسان فإنها تمرض أيضا، تصاب بالأمراض. هذه الأمراض التي تصيب النفس قد تحدث بعض رؤى من حديث النفس تكون فيها نوع من الفزع ومن الرعب ومن الخوف ومن الألم، فلابد للمعبر طبعا أن يستبعد عند الرأي فكرة إنه هو مريض نفسيا إذا جاءه الرأي طبعا وسأله عن رؤية مفزعة أو مرعبة. بعض الرؤى المفزعة والمرعبة تكون من الله سبحانه وتعالى، نعم بعضها يكون من الله ويكون فيه نوع من التنبيه لبعض الغافلين وبعض يعني يكون له حكمة معينة، وتأتي هذه الرؤى المفزعة أيضا من الشيطان، فلا بد للمفسر أن هو يحاول التمييز بين أن تكون هذه الرؤى المفزعة من حديث النفس أو أنها تكون من الشيطان أو أنها تكون رؤية فعلا لإنسان عنده مشاكل في دينه، عنده مشاكل في التزامه، تأتي تكون من الله سبحانه وتعالى لتذكره بأمور معينة. طبعا سنتكلم حالا إن شاء الله عن الرؤية التي تكون من الله سبحانه وتعالى، ولكن طبعا المسلم إذا أو المؤمن أو المسلم يعني إذا رأى رؤية من الشيطان أو فيها نوع من الخوف أو الحزن أو الفزع فهو ينصح ببعض الأشياء إذا استيقظ منها. طبعا يستعيذ بالله سبحانه وتعالى، ينام على الجانب الآخر، يبصق بصقا خفيفا أو يدفل جهة اليسار، أو أن يقوم ويصلي، وطبعا يفضل أو يستحب عدم التحدث بالرؤية، يستحب، لا أقول أنه فرض، لا أقول أنه فرض، ولكن أقول أنه أمر مستحب. طبعا هذه الآداب طبعا عليها أدلة من الحديث الصحيح ويمكن أن يرجع إليها إن شاء الله في كتاب شمس دنيا المنام لمن يريد أن يستزيد من هذه الأدلة. خلينا الآن نتكلم عن أمر في منتهى الأهمية وهو موضوع هذه الدورة. إحنا طبعا خلاص تكلمنا عن حديث النفس والرؤى الشيطانية، خلينا نتكلم عن الرؤى الصادقة بقى اللي هي الرؤى التي تكون من الله عز وجل. هذه الرؤى التي تكون من الله عز وجل اللي هي إدراكات أو معلومات يخلقها الله سبحانه وتعالى في وعي النائم ليخبره بأشياء معينة، لإخباره بأشياء معينة. طبعا هذا نوع من الرؤى يختلف عن النوعين السابقين. النوعين السابقين اللي هما بيكونوا من حديث النفس أو من الشيطان ليس فيهم أي نوع من التفسير وليس فيهم أي نوع من الإخبار، إنما هذه الرؤى التي تكون من الله سبحانه وتعالى هذه رؤى لها تفسير وتخبر المسلم أو حتى غير المسلم في بعض الأحيان بأمور معينة. طيب ما هي هذه الأمور التي يمكن أن تدل عليها مثل هذه الرؤى؟ يعني الرؤى الصادقة أو الرؤى اللي بتكون من الله هذه بتخبر بماذا؟ يعني ما هي الأشياء التي تخبر بها أصلا؟ طيب خلينا، هي طبعا هناك ملايين الرؤى، الرؤى لا تستطيع أنك تعدها ولا تحصيها، ولكن سنقول أو سنلخص الأشياء التي يمكن أن تخبر بها الرؤى الصادقة التي تكون من الله سبحانه وتعالى، سنلخصها في ثلاثة أشياء أو ثلاثة تصنيفات هي التي يمكن أن تخبر بها الرؤى الصادقة. الصنف الأول هو البشرى بالخير أو الإنذار بالشر، هذه الرؤى إما أنها تأتي فتبشر بالخير أو تنذر بالشر. وهذا طبعا مذكور في القرآن ومذكور في مذكور في الحديث، يعني مذكور في القرآن طبعا لمن أراد أن يرجع إلى رؤيا إلى سورة يوسف عليه السلام، ومذكور يعني مذكور هذا في القرآن ومذكور في الحديث ومذكور في الآثار حتى الواردة عن التابعين وهكذا. هذا أول ما تخبر به الرؤية الصادقة التي تكون من الله سبحانه وتعالى، إما إنها تبشرك وإما إنها تنذرك. ثانيا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم تأتي الرؤى الصادقة التي تكون من الله سبحانه وتعالى لتأمرك بالمعروف أو لتنهاك عن المنكر، تأتي الرؤى لتصحيح المسار، ترى الإنسان على خطأ فتنصحه، تأتي بنصيحة لتقويمه، تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر. هذا يحدث في كثير من الرؤى، وقد حدث هذا حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عندما فسر الرؤيا فقال فيها نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي بالليل. هذه رؤيا تأمر بالمعروف تنصح، هذه رؤيا تفسيرها عبارة عن نصيحة أو أمر بالمعروف. فالرؤى كثير من الرؤى يأتي كنوع من الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر. طبعا الكثير من الذين يسألون عن الرؤى أو الكثير من الرائين لا يدركون هذا الأمر، هو الرأي دائما متصور أن هذه الرؤية كأنها نوع من لغز أو بتدل على بعض الأشياء الغيبية فقط. لا يا سيدي، لا، هذه الرؤى أيضا قد تأمرك بالمعروف وتنهاك عن المنكر وتأتيك بنصائح وتحذرك من أشياء وتأمرك بأشياء معينة هي من صميم الدين. طيب ثالث شيء، وهذا أيضا من الأشياء التي يمكن أن تخبر بها هذه الرؤى الصادقة، هو إظهار الحقائق وإقرار الوقائع. إظهار الحقائق وإقرار الوقائع، إظهار الحقائق بمعنى أن تكون هناك أمور مستترة فتأتي الرؤى فتكشفها. أبسط شيء الجماعة اللي بيعملوا الأسحار والعياذ بالله، تأتي الرؤى فتكشف لك السحر وتكشف لك مكانه وتكشف لك الذي عمله وتفضحه بين الناس، يعني نسأل الله عز وجل الستر في الدنيا والآخرة لكل مؤمن يعني صالح طبعا. فهي تأتي فتظهر حقائق معينة أو إقرار الوقائع وتقر وقائع معينة، رجل صالح فتأتي الرؤى وتؤكد على صلاحه، تراه في المنام مثلا وجهه يشع نورا وأنت تعلم أنه صالح، فتأتي الرؤى وتقر هذا الواقع الموجود. فإما أنها تكشف حقيقة وإما أنها تقر واقع موجود فعلا، وهذا طبعا أمر شائع وكثير وموجود يعني، وكثير من الرؤى تفعل هذا. طبعا هذه الأمور لها ضوابط، نحن نتكلم حتى الآن عن مفاهيم عامة، ولكن هذه الأمور لها ضوابط كثيرة جدا سنتناولها إن شاء الله في خلال هذه المحاضرات، ولكن طبعا نحن نعطي الآن فقط مجرد ملامح عامة فقط. طيب خلينا نتكلم، طبعا احنا تكلمنا عن المعاني التي قد تدل عليها أو تشير إليها الرؤى التي تكون من الله سبحانه وتعالى. ما هي طبيعة هذه الرؤى التي تكون من الله سبحانه وتعالى؟ كيف تأتي؟ كيف يكون شكل هذه الرؤى؟ هذه الرؤى تأتي في ثلاثة أشكال، هذه الرؤى التي تكون من الله سبحانه وتعالى تأتي في ثلاثة أشكال. الشكل الأول أن تتحقق أو أن تأتي لها ظاهر معين مباشر. ما معنى ظاهر مباشر؟ معنى ذلك أنها تتحقق كما رؤيت، لا تكون فيها أي نوع من الرمز أو الرمز أو الرمزية. طبعا احنا تحدثنا سابقا عن إن الفرق بين تفسير الرؤية أو تفسير الوعي في الرؤية وتفسير الوعي في اليقظة. قلنا أن تفسير الرؤية بيكون رموز محددة، يختلف الظاهر عن الباطن أو يختلف ما يظهر منها عن المعنى الباطن، وإن تفسير الواقع هو كما تراه أو كما تسمعه، قلنا هذا منذ قليل. طيب بعض الرؤى الصادقة تفسر أو تقع كما رآها المسلم، وهذا النوع قليل. يعني إيه؟ يعني مثلا ترى والدك مثلا جاء ليزورك في المنام، فيأتي والدك ويزورك فعلا، هذه ظاهرها كباطنها، معناها كما ظهر منها. هذا النوع من الرؤى الذي يتحقق كما هو أو يحدث كما هو، هذا نوع نادر وقليل من الرؤى، ولا يجب على المفسر الرؤى أبدا أن يتعامل معه على أنه الأساس. هذا خطأ خطأ خطأ. يجب عليك كمعبر رؤى مبتدئ أو بتبدأ تضع قدمك على أول هذا الطريق أن تفهم هذه النقطة، أن الأصل في الرؤى ليس أن تتحقق على ظاهرها، وإن كانت هناك رؤى فعلا تحققت على ما يظهر منها، ولكن أنت كمعبر رؤى لا يجب أن تعتبر هذا هو الأصل، وإنما هذا هو أمر استثنائي. الشكل الآخر من أشكال الرؤى هو أن تأتي مرموزة. ما معنى مرموزة؟ بمعنى مرموزة أن يكون لها ظاهر معين، ولكن هذا الظاهر لا يتحقق كما رأيته، ولكن يتحقق معنى آخر مستتر داخل هذا الظاهر، معنى مرتبط بهذا الظاهر ومستتر في داخله. هذه تسمى رؤية مرموزة، وهذا هو الأصل في الرؤى الصادقة، أن أكثرها يكون مرموزا ولا يتحقق على ظاهره إلا ما نظر منها. وهناك رؤى أخرى تكون خليطا بين المرموز والظاهر. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنك ترى مثلا أن والدك قد جاءك فأعطاك هدية مثلا، فأتى إليك والدك وجاءك مثلا بعروس، أو جاءك مثلا قال لك هذه فتاة مثلا طيبة وأريد أن أزوجها لك وأنت غير متزوج. إذن فالوالد في الرؤية تحقق كما هو، جاءك الوالد فعلا، ولكن الهدية كانت هي العروس، فهذا رمز. فتجمع الرؤية بين ما يتحقق على ظاهره وبين ما يكون رمزا، وهذا أيضا كثير. إما أن تكون الرؤية مرموزة بالكامل، كلها رموز، زي رؤية سبع بقرات سمان يأكلهن سبع بقرات عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. طبعا هذه مرموزة بالكامل. وهناك رؤى أيضا تكون خليط بين المرموز وبين الذي يتحقق على ظاهره، أو بين الغير مرموز. وهناك رؤية تكون كلها غير مرموزة، تتحقق على ظاهرها، وهذا كما قلنا نادر وقليل. يبقى إذن هناك ثلاثة أشكال لهذه الرؤية: مباشر ومختلط ومرموز. مباشر ومرموز ومختلط. المباشر الذي يتحقق على الظاهر، والمرموز الذي يكون رمزا وله معنى مستتر داخل هذه الرموز، والمختلط يكون خليطا بين هذا وذاك، فيه من هذا وفيه من هذا. وطبعا المختلط والمرموز هذا شائع، والمباشر هذا أقل. طيب هذه طبعا نقطة في منتهى الأهمية حتى نستطيع أن احنا نفهم طبيعة هذه الرؤى. طيب طبعا في حاجة، بعض المصطلحات نريد أن نؤصل لها أو نؤسس لها، زي مصطلح الرؤية الصادقة والرؤية الكاذبة. الرؤية الصادقة هي الرؤية التي تكون من الله سبحانه وتعالى، وسميت صادقة لأن لها تفسير يصدق أو ينطبق على الواقع. هي صادقة لأن تفسيرها يطابق الواقع أو يخبر بالواقع، فسميت صادقة. أما الرؤية الكاذبة ليس لها تفسير ولا تخبر بالواقع، فسميت كاذبة. هذا يعني بكل اختصار حتى نستطيع ان احنا نحدد هذه المفاهيم منذ البداية، علشان ان شاء الله ما يكونش فيه لبس في هذه الامور خلال الدورة او حتى بعد الدورة. طيب هناك ايضا مصطلح الرؤية الصالحة. طيب ما هو الفرق بين الرؤية الصالحة والرؤية الصادقة؟ لان طبعا كثيرا الناس ما يقولك الرؤية الصالحة والرؤية الصادقة، وكثير من الناس يعتقدون أن المعنى واحد. هو طبعا في جزء مشترك. الرؤية الصادقة ده تعبير عام يطلق على أي رؤية تكون من الله عز وجل، يراها مسلم يراها كافر يراها أي شخص، تكون رؤية ولها أي شكل. هذه أي رؤية من الله سبحانه وتعالى تكون رؤية صادقة. الرؤية الصالحة وردت بعض أدلة في السنة وفي الحديث الشريف تدل على أن هناك خصوصية لمصطلح الرؤية الصالحة. الرؤية الصالحة هي تكون رؤية من الله سبحانه وتعالى، يعني الرؤية الصالحة هي صادقة، ولكن لها شروط محددة. الشروط الرؤية الصالحة أنها تكون أولا يراها مسلم ويراها مسلم صالح، وتكون رؤية مبشرة، مبشرة تفرح الإنسان، يفرح فيها، يفرح بها الإنسان، وأيضا تكون فيها بعض الرموز الدينية، بعض الرموز الدينية، القرآن الكريم، المساجد، رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، رؤيا الصحابة الكرام، مثل هذه الرؤى. فالرؤيا الصالحة، مسلم صالح، رؤى جميلة ومبشرة يفرح بها الإنسان المسلم، فيها بعض الرموز أو المعاني التي ترتبط بالدين أساسا بشكل مباشر. هذه يطلق عليها الرؤى الصالحة، لينشرح لها الصدر. هذه هي الرؤى الصالحة، وهي جزء من الرؤى الصادقة، لأن الرؤية الصادقة مثلا يمكن أن يراها غير المسلم مثلا، ويمكن أن تكون فيها أحيانا تكون رؤية حزينة محتمل، وتكون رؤية فيها في الفزع ممكن في بعض الرؤى، نعم كذلك، ولكن هذه ليست رؤى صالحة، هذه ليست رؤى صالحة. فإحنا طبعا في المحاضرة الأولى نحب أن نؤصل هذه المصطلحات ومعانيها حتى تكون الأمور كلها واضحة من البداية، ولا يكون هناك أي لبس في هذه المصطلحات إن شاء الله. طيب خلينا ننتقل أيضا إلى رؤية أخرى. هل يجوز لأي شخص أن يرى رؤى صادقة؟ نعم يجوز لأي شخص. هي طبعا الرؤى الصادقة أو الصالحة تكثر عند المسلم أو المؤمن الصالح، والصادق أصدقهم رؤيا، أصدقهم حديثا كما جاء في الحديث الشريف، ولكن أيضا الكافر يمكن أن يرى رؤى، وهذا ثابت طبعا بالقرآن الكريم، رؤيا ملك مصر في سورة يوسف عليه السلام، ورؤيا صاحبي السجن، هذه أمور ثابتة أن الكافر أيضا يمكن أن يرى رؤى، وبعض هذه الرؤى قد تبشره بأمور دنيوية، أو قد تبشره بالدخول في الإسلام، أو يعني قد تأتي مبشرة أيضا، وقد تأتي منذرة، ويكون ذلك طبعا لحكمة علمها الله سبحانه وتعالى. سنتناول إن شاء الله في هذه الدورة تفسير رؤى غير المسلمين بالتفصيل وكيفيات هذا التفسير. طيب خلينا نتكلم عن قضية من القضايا التي شغلت العلماء واختلفوا فيها كثيرا، اللي هي قضية الرؤية الصالحة جزء من أجزاء النبوة. طبعا هذا وصف طبعا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف، أن الرؤية الصادقة أو الصالحة جزء من أجزاء النبوة. طبعا رؤية المسلم وهي جزء من أجزاء النبوة، وطبعا أجزاء النبوة اختلف عددها في الحديث الشريف. فطبعا بعض الأحاديث ذكرت 46 جزءا، الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، وبعض الأحاديث ذكرت 45، وبعض الأحاديث ذكرت 70، وبعض الأحاديث ذكرت 25، يعني اختلفت العدد أو اختلفت أجزاء النبوة. طيب طبعا هذا الحديث اختلف فيه العلماء كثيرا، اختلف فيه العلماء كثيرا، واختلفوا في تفسيره في أن الرؤية الصالحة جزء من أجزاء النبوة. وطبعا ابن حجر العسقلاني، وده طبعا راجل مهم جدا، عالم من كبار علماء الأمة، وله باب اسمه باب التعبير في كتاب فتح الباري، ذكر أن رؤيا الكافر ليست من أجزاء النبوة أصلا، وأن الرؤيا الصالحة التي هي جزء من أجزاء النبوة هي رؤيا المسلم فقط، وأنا أوافقه في ذلك. طبعا الرؤيا الصالحة جزء من أجزاء النبوة باختصار شديد وبدون الدخول في تعقيدات علمية كبيرة، والذي يعني يرغب طبعا يمكن أن يرجع إلى هذه المجادلات العلمية في كتاب شمس دنيا المنام. باختصار الرؤيا الصالحة جزء من أجزاء النبوة لأنها تبشر المسلم الصالح. الله سبحانه وتعالى يقول رسلا مبشرين ومنذرين، رسلا مبشرين، والرؤيا أيضا تبشر المسلم الصالح. هذه البشرة هي الـ أو الوظيفة، وظيفة البشرة هذه هي التي تجعل الرؤية جزء من أجزاء النبوة، لأن الرؤية تقوم ببعض ما كان يقوم به الأنبياء، وهو أنهم كانوا رسلا مبشرين، وهذه الرؤى الصادقة تكون مبشرات، هي مبشرات النبوة. كما جاء في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي معنى أن الرؤية الصالحة جزء من أجزاء النبوة أن الرؤية الصالحة تبشر المسلم في عاجل أمره وآجله، كما كان الأنبياء يبشرون أقوامهم. فهذا هو الجزء من النبوة المقصود، والله تعالى أعلم. وطبعا للعلماء آراء وأشياء كثيرة، ولكن هذا هو الراجح والظاهر أنه الأقرب إلى الصواب، والله تعالى أعلم. طبعا من المهم كثيرا أن أنبه على أن طبعا الهدف من هذه السلسلة التعليمية هو تعليم تعبير الرؤى على منهاج وعقيدة أهل السنة والجماعة. وطبعا إننا بنتعامل مع الرؤى التي تحدث في حالة النوم الطبيعي، بمعنى إن كل ما يسمى بالتنويم المغناطيسي أو التنويم الإرادي أو مثل هذه الأمور أو المكاشفات ولا معرفش المشاهدات اللي بيتحدث عنها بعض الصوفية ولا مثل هذه الأشياء، هذه تخرج تماما عن موضوع هذه الدورة. هذه الدورة تتحدث عن الرؤى الصادقة أو الرؤى الصالحة التي تكون من الله سبحانه وتعالى، وتدرس علم تفسير هذه الرؤى واستخراج المعاني منها. هذا هو ما سوف ندرسه في هذه الدورة أو في هذه المحاضرات إن شاء الله سبحانه وتعالى. أما ما عدا ذلك فيخرج عن نطاق وعن اختصاص هذه الدورة. طيب، المحاضرة الآن انتهت، وإن شاء الله في المحاضرات التالية أو في المحاضرات القادمة سوف نتحدث عن المزيد من طبائع الرؤى والمزيد من الحالات الخاصة من الرؤى والمزيد من التفاصيل الخاصة بعمليات التفسير وإشكاليات هذا التفسير وتعقيدات هذا التفسير وكيف يمكن أن يتم. وسنتحدث أيضا ويعني عن أن عملية تفسير الرؤى عملية منظمة وعملية منهجية، لها منهج معين، هي ليست عملية عشوائية. صحيح توفيق الله سبحانه وتعالى هو أمر مطلوب في تفسير الرؤى، ولكن في النهاية مفسر الرؤى ليس شخصا يقوم بعملية عشوائية، وليس شخصا يقوم بعملية لا يستطيع أحد أن يعرف ما الذي يقوم به، وليست عملية سرية، هي عملية معلنة وعملية واضحة وتقوم على أسس علمية. ومع ذلك الموهبة في هذا المجال طبعا تتفاوت من شخص لآخر وهي موجودة، وتوفيق الله سبحانه وتعالى أو التأييد الإلهي طبعا مطلوب ولا شك في هذا. فطبعا أنا أطلب من جميع الذين يستمعون إلي بعد هذه المحاضرة، توجه إلى الله سبحانه وتعالى بصدق، واسأله أن يوفقك وأن يسددك في هذا العلم، وأن يلهمك الصواب فيه، وأن يعينك على أن تفهمه وأن تستوعبه، وأن يؤيدك في هذا الأمر، لأن هذا الأمر يحتاج إلى تأييد إلهي وإلى معونة من الله عز وجل حتى يتمكن المسلم طبعا من حسن تطبيق القواعد، من حسن تطبيق القواعد. وطبعا هذا ينقلنا إلى نقطة مهمة جدا، وهي هل تعبير الرؤية أو تعبير الرؤى هل هو موهبة أم هو علم؟ لا، هو تعبير الرؤى طبعا علم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقص الرؤية إلا على عالم أو ناصح. فتعبير الرؤى هو علم، وهو علم له قواعد، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة هذا التعبير، يعبر الرؤى ويخبرهم عن معاني رموز الرؤى طبعا الصحابة، وكان يسألهم عن رؤاهم ليعبرها لهم، وكان بعض الصحابة يعبرون في حضرته ويصحح لهم صلى الله عليه وسلم التعبير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة، يعني يتعامل مع هذه الرؤى بطريقة فيها تعليم للصحابة، وكان بعضهم يعبرون ولم ينههم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا التعبير. فعملية إن تعبير الرؤى هو علم فعلا، وهو علم له قواعد وله أصول، ولكن لا ينفي هذا أن هناك موهوبين، وأن الموهبة معناها حسن التطبيق. الموهبة ليس معناها أن الإنسان ملهم وليس معناها أن الإنسان يقوم بعملية غامضة أو عملية عشوائية أو عملية لا يفهم كنهها، وإنما الموهبة تعني أن الإنسان يستطيع أن يطبق هذه القواعد بشكل جيد أو بشكل أفضل من غيره. فوبالتالي القواعد موجودة، والقواعد يستطيع أي إنسان أن يتعلم قواعد تعبير الرؤى. هذا علم مفتوح، هذا علم ليس سريا، هذا علم يمكن لأي مسلم أن يعرف ما الذي يحدث فيه وكيف وما الذي يفعله هؤلاء المعبرين أو هؤلاء المعبرون. ولكن من الذي يحسن التطبيق؟ من الذي لديه تأييد إلهي في هذا الأمر؟ هذا هو الذي يعمل طبعا أو يجعل هناك فرق بين مفسر وآخر أو بين معبر وآخر. فتعبير الرؤى هو في الأساس علم، وهو أيضا موهبة، وهو أيضا موهبة أو فيه تأييد إلهي. ولهذا أقول لكم مرة أخرى، ادعوا الله سبحانه وتعالى، ادعوا الله سبحانه وتعالى، ادعوا الله سبحانه وتعالى أن يرزقك هذا العلم، وأن يرزقك الموهبة فيه، وأن يؤيدك فيه، وأن يعينك فيه. وهذا طبعا هذا أهم شيء أقوله في هذه المحاضرة الأولى، أن الإنسان يلجأ إلى الله. وقد فعلت أنا هذا، وقد فعلت أنا هذا، ودعوت الله عز وجل منذ سنوات طوال أن يرزقني هذا العلم، والحمد لله رزقني سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ونلتقي إن شاء الله في المحاضرة القادمة مع المزيد من المفاهيم عن الرؤيا وتعبيرها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.